بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ما زلنا بحمد الله تعالى مع صحيح الإمام مسلم، هذا الكتاب الذي صنفه مسلم بن الحجاج وهو تلميذ البخاري وخريجه، وأهل العلم في القديم والحديث ضربوا لنا الأمثلة في أدبهم مع مشايخهم. الإمام الشافعي يضرب مثلا في سلوكه في حضرة أستاذه الإمام مالك رحمه الله، فيقول: كنت أتصفح الورقة بين يدي مالك برفق لئلا يسمع وقعها. ومما يضيع العالم ويذهب بمكانته أن لا يكون له إخوان يحملون علمه ويبثونه ويدافعون عنه، بل ويرى الإمام الشافعي أنه ينبغي للفقيه أن يكون معه سفيه يدافع عنه عند الحاجة. فيقول الشافعي: ينبغي للفقيه أن يكون معه سفيه ليسافه عنه. وكان الشافعي علينا وعليه رحمة الله حريصا على تبليغ العلم ونشره، فقد قال الربيع لما رأى من الربيع عظيم الأدب. الربيع يقول: مكثت عند الشافعي 26 عاما ما تجرأت على شرب الماء أمامه. قال له الشافعي: لو قدرت أن أطعمك العلم لأطعمتكه. فأدب الطالب مع شيخه ورفقته به يجعل من الشيخ ما يدفع نفسه لبذل العلم لأجل طالبه. وإذا كان الأمر كذلك فستكون هناك عزيمة في بث العلم ونشره. قال الشافعي: وددت أن الخلق يتعلمون هذا العلم ولا ينسب إلي منه شيء. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يكون حريصا على نشر العلم، وينبغي الإنسان أن يكون حريصا على شخصية العلم لا يضيع هذا الأمر، وأن يكون حريصا على تأديب المتعلم. ينبغي على من يعلم الناس أن يعلمهم أيضا مع هذا الشيء، عليه أن يعلمهم طريقة التعلم. قال مسلم: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال: دخلت أنا وعمي علقمة والأسود على عبد الله بن مسعود، قال: وأنا شاب يومئذ، فذكر حديثا رؤيت أنه حدث به من أجلي. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي معاوية. وزاد قال: فلم ألبث حتى تزوجت. حدثني عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: دخلنا عليه وأنا أحدث القوم بمثل حديثهم، ولم يذكر فلم ألبث حتى تزوجت. فمسلم علينا وعليه رحمة الله يأتيك بالروايات كما هي. وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا أكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد الله وأثنى عليه فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. معناه: من تركها إعراضا عنها غير معتقد لها على ما هي عليه فهذا ليس من أهلي وليس من طريقتي. وأما ترك النكاح على الصفة التي يستحب له تركها أو ترك النوم على الفراش لعجزه عنها والاشتغال بعبادة ما دون فيها أو نحو ذلك فلا يتناول هذا الذنب. إذن ينبغي على الإنسان أن يأتي بالسنن النبوية والطرائق المصطفوية. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام، هذا يدل على طريقته المعروفة في عدم مصادرة الآخر، وأنه يبث العلم صلى الله عليه وسلم وأنه يبينه بطريقة لا يجرح بها الآخرين. وكان إذا كره شيئا يعني خطب وذكر ذلك ولا يعين فاعله، فهذا من عظيم خلقه. فإن المقصود من ذلك الشخص وجميع الحاضرين وغيرهم ممن يبلغهم ذلك، ولا يحصل في ذلك توبيخ لصاحبه، وينتفع الجميع من هذه المسألة، فيكون من باب التبليغ للجميع. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن مبارك حا، وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء واللفظ له قال أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. إذا التبتل هو الانقطاع عن النساء فهذا مذموم، وترك النكاح يعني الإنسان يعني لا يحق له أن يترك النكاح تعبدا، لأن النكاح نحن مأمورون به. نعم. فهنا التبتل هو الانقطاع، يعني ترك النكاح لأجل انقطاع العبادة، فالتبتل هو القطع، ومنه قول مريم البتول وفاطمة البتول انقطاعهما عن نساء زمانهما دينا وفضلا ورغبة في الآخرة. ولما نقول صدقة بتلة أي منقطعة عن تصرف مالكها، صدقة بتلة. قال الطبري التبتل هو ترك لذات الدنيا وشهواتها والانقطاع إلى الله تعالى بالتفرغ لعبادته. طبعا ربنا قد أمر نبيه بالتبتل، لكن لا يترك الإنسان المأمور به، ينقطع الإنسان إلى ربه شريطة أن لا يترك المأمور به. فهذا لما أراد أن ينقطع عن النساء رد عليه النساء سلم ثبت له وبيّن له الطريقة الصحيحة. وحدثني أبو عمران محمد ابن جعفر ابن زياد قال حدثنا إبراهيم ابن سعد عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب قال سمعت سعدا يقول رد على عثمان ابن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. فرد عليه التبتل معناه نهاه عنه، نهاه عنه، لأن الإنسان إذا انقطع عن العبادة وترك الواجب فقد قصر في هذا. يقول لو أذن له لاقتصينا، معناه لو أذن له في الانقطاع عن النساء وغيرهن من ملاذ الدنيا لاقتصينا، أي لاقتصينا لأجل دفع شهوة النساء لأجل أن يمكننا التبتل. وهذا محمول على أنهم كانوا يظنون جواز الاقتصاء باجتهادهم ولم يكن ظنهم هذا موافقا، فإن الاقتصاء في الآدم حرام صغيرا كان أو كبيرا، وكذلك يحرم خصاء كل حيوان لا يؤكل، وكذلك يحرم خصاء كل حيوان يؤكل. ومن أجاز من أهل العلم خصاء الحيوان الذي يؤكل لأجل اللحم فقد أخطأ في هذا غاية الخطأ. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول أراد عثمان بن مضعون أن يتبتل فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو جاز له ذلك لاختصينا. باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام ابن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان أي إن الشيطان يزينها وتدبر في صورة شيطان أي إن الشيطان يزينها في عين الناظر فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه أي يرد ما وقع في نفسه. إذن هنا تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان الإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة بها، ومعلوم أن من اتبع الهوى هوى، وذلك لما جعل في نفوس الرجال من الميل إلى النساء والالتذاذ بالنظر إليهن وما يتعلق بهن، فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشر. يعني النفس تميل كما أن الشيطان يدعو الإنسان أن يميل إلى الشر بوسوسته وتزيينه. ويستنبط من هذا أنه ينبغي لها أن لا تخرج بين الرجال إلا لضرورة، وأنه يجب على الرجال في هذا الحين وفي غيره غض البصر عن ثيابها والإعراض عنها مطلقا. وهنا في قول جابر وهي تمعس منيئة لها، المعس هو الدلك والمنيئة يعني هي الذبيحة صغيرة كانت أو كبيرة، وهكذا يسمى منيئة ما يتعلق بأمر الدباغ ونحوه. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حرب بن أبي العالية قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فذكر بمثله، غير أنه قال فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة ولم يذكر تدبر في صورة شيطان. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حينما فعل هذا يعني فعل هذا بيانا لهم وإرشادا لما ينبغي لهم أن يفعلوه، فعلمهم صلى الله عليه وسلم بفعله. وفيها أنه لا بأس بطلب الرجل امرأته إلى الوقاع في النهار وغيره وإن كانت مشتغلة بما يمكن تركه، لأنه ربما غلبت على الرجل شهوة يتضرر بالتأخير في بدنه أو في قلبه أو في بصره أو في تصرفه. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير قال قال جابر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه. طبعا السعيد في هذه الدنيا من جعل نفسه إلى محاب الله، فلا يحب إلا في الله ولا يبغض إلا في الله ولا يصرف نفسه عن الله ويحتسب الأجر في كل ذلك، فحين ذاك تتحول حياة الإنسان إلى عبادة. باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة. إذن هذه المتعة محرمة، نكاح المتعة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا أبي ووكيع وابن بشر عن إسماعيل عن قيس قال سمعت عبد الله يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وهذا الحديث هو حديث آخر في النهي عن الخصاء لما فيه من تغيير خلق الله ولما فيه من قطع النسل وتعذيب الحيوان. وقول ابن مسعود رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب أي بالثوب وغيره مما نتراضى به،

طبعا لما يقول هنا كأنها بكرة عيطاء، البكرة هي الفتية من الإبل، تشبه هذه الشابة بالقوة. وأما العيطاء فهي الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام، ومعلوما أن العيط هو طول العنق، والعرب تمدح طول المرأة وطول عنقها، نسأل الله العافية والسلام وأن لا يبتلينا. إذن هنا من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخلي سبيلها، يعني هنا يتركها. حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا بشر يعني بن مفضل قال حدثنا عمارة بن غزية عن الربيع ابن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال فأقمنا بها 15 30 بين ليلة ويوم، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة، أي أنه ليس جميلا، والدمامة تطلق على القبح، مع كل واحد منا برد، فبردي خلق أي قديم، وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض، يعني في الشيء في الفاكهة الغضة الجديدة التي قطفت قريبا، حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البشرة العنططة، فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا برده، فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عاطفها، فقال إن برد هذا خلق وبردي جديد غض، فتقول برد هذا لا بأس به 3 مرات أو 2 مرات، ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني الأمر يدل على أنه لم يكن في نكاح المتعة ولي ولا شهود. وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمارة بن غزية قال حدثنا الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة، فذكر بمثل حديث بشر وزاد قال وهل يصلح ذلك؟ وفيه قال إن برد هذا خلق مح، يعني خلق وأصبح ممحي ما فيه من العلامة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن عمر قال حدثني الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وفي هذا الحديث التصريح بالمنسوخ والناسخ في حديث واحد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فهذا مثله. وفي هذا الحديث التصريح بتحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة تحريما مؤبدا، ولذلك نفهم بهذا الحديث الأحاديث السابقة أن تحريم عمر إنما كان تأكيدا لتحريم النبي، لأن بعض الصحابة كان منشغلا بالجهاد ونحوه ولم يبلغه تحريم النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد العزيز بن عمر بهذا الإسناد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول بمثل حديث ابن نمير، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسحب عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها، أي جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد قال سمعت أبي ربيع بن سبرة يحدث عن أبيه سبرة ابن معبد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء، قال فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء، فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بردينا، فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وترى برد صاحبي أحسن من بردي، فآمرت نفسها ساعة ثم اختارتني على صاحبي فكنا معنا ثلاثا، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن. طبعا فآمرت نفسها أي شاورت نفسها وصارت تتفكر، وجاء هذا من حيث المعنى في كتاب الله كما في قوله إن الملأ يأتمرون بك. أسأل الله أن يعصمنا وأن يعصم بنا وأن يهدينا وأن يهدي بنا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.